بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فالحديث موصول إن شاء الله تعالى، وكان حديثنا في اللقاء السابق بعنوان ماذا أنت صانع بعد رمضان، أو ماذا أنت فاعل بعد رمضان، أو كيف حالك بعد رمضان. ونقلت عن أهل العلم أن الدعاء لا ينبغي أن نقطعه بعد انقضاء رمضان، فترى أن الناس قد أقبلوا على الله عز وجل بالدعاء والتضرع والإلحاح على الله تبارك وتعالى في صلاة القيام والتهجد وفي غير ذلك من الأوقات، لا سيما إذا كانوا في نهار رمضان وهم صائمون لله عز وجل. فلماذا قطعوا الدعاء بعد رمضان؟ الدعاء عبادة عظيمة من العبادات، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: الدعاء هو العبادة، وسمى الله عز وجل الدعاء عبادة في كتابه العظيم، فقال في سورة غافر: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي أي عن دعائي سيدخلون جهنم داخلين أي أذلاء محقرين مهانين، نعوذ بالله من الشقاء. فالدعاء لا يقطع بعد رمضان، لا سيما في أوقات الإجابة، في جوف الليل الآخر، في وقت السحر والمستغفرين بالأسحار، وأنت صائم تطوعا لله تبارك وتعالى أيضا، فعليك بالدعاء وعليك بالإلحاح في الدعاء، فإن الله عز وجل يحب الملحين في الدعاء سبحانه وتعالى. كذلك فهذا حديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو عن أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه، والحديث قرار الإمام الترمذي، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الدعاء أسمع؟ فقال: جوف الليل الآخر وأدبار الصلوات المكتوبات. في هذين الوقتين يستجيب الله عز وجل لمن دعا، في جوف الليل الآخر، في الثلث الأخير من الليل، في الثلث الأخير من الليل ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا نزولا يليق بذاته وجلاله من غير تشبيه ولا تحريف ولا تكييف ولا تمثيل على اعتقاد أهل السنة والجماعة، فهذا وقت تستجاب فيه الدعوة. كذلك في أدبار الصلوات، يعني عقب الصلوات، وليس معنى ذلك أنني أقول لك إذا انتهيت من أداء المكتوبة أن تواظب على الدعاء وأن ترفع يديك هكذا كفعل البعض، فإن هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بأس إذا فعلته في بعض المرات، لكن بعض الناس قد واظبوا على رفع اليدين بعد أداء الفريضة عملا بهذا الحديث، وهذا فهم خاطئ للحديث، لأنك بعد التسليم مباشرة بعد أن تسلم وأن تنتهي من صلاتك فإنك تقول: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أعني، فهذا دعاء وهذا وارد في السنة على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك إلى آخر الأدعية. فالدعاء مسموع ويستجاب في هذه اللحظات الطيبة. أيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم حث على الصيام في شوال، وهذا الحديث معروف وهو في صحيح الإمام مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. والحديث عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه، طيب لماذا حث النبي صلى الله عليه وسلم على الصيام في شوال بعد رمضان؟ قال العلماء: اولا هذا يدل على عدم السآم اي الملل من رمضان، لانك صمت شهرا كاملا، صمت شهر رمضان، فاذا صمت ما افترض الله عز وجل عليك ثم اتبعت هذا الشهر بصيام اخر فهذا يدل على انك كنت منشرحا وقت الصيام. هذه واحده. الثانيه ان الله عز وجل رزقك شهر رمضان ووفقك فيه للقيام والتهجد، ووفقك فيه لتلاوه القران، وربما وفقت لقيام ليلة القدر فغفر الله عز وجل لك الذنوب، فهذه نعمة عظيمة يجب عليك أن تشكر الله عليها، فكنت في شوال شكرا للكبير المدعى سبحانه وتعالى. وأيضا فإن العلماء قد قالوا إن مواصلة الطاعة تدل على القبول. رجل صلى لله عز وجل ثم قام وأراد أن يصلي النافلة، ثم بعد أن صام في رمضان أتبعه بست من شوال، وبعد أن قرأ القرآن أراد أن يقرأ ختمة أخرى، فإن هذه المواصلة هي ثبات على طاعة الله عز وجل، وهذا يدل على القبول والتوفيق، لأن الله عز وجل إذا لم يرد لك التوفيق والخير ما وفقك لمواصلة الطاعة، فأبشر بالخير أخي الحبيب، نسأل الله تعالى أن يتقبل منا. أيضا فهذا السؤال وفيه ماذا استفدت من رمضان؟ لابد أن تخرج بفوائد، أن تتعلم الصبر وأن تتعلم مكارم الأخلاق. بعض الناس إذا كان في رمضان وقد صام لله عز وجل ووقع في خلاف مع بعض الناس، فإذا برجل قد تطاول عليه فهذا الرجل قد أمسك وأحجم وعفى عن هذا الرجل لأنه صائم ولأنه يتأدب بآداب الصائمين. إذا فعلت ذلك في رمضان فافعل ذلك في حياتك كلها. إذا فطرت نفسك على الصيام في رمضان فطفر نفسك على صيام نافلة. إذا صبرت نفسك على صلاة التراويح وصليت صلاة طويلة وربما كان الإمام يقرأ جزءا كاملا أو زاد على ذلك، إذا صبرت نفسك فصبر نفسك على ركعتي الفجر. إذا أطال الإمام وقرأ فصبر نفسك على طاعة الله. إذا صليت المغرب ثلاث ركعات أو العشاء أربع ركعات لله عز وجل، مهما طالت هذه الصلاة فإنك صليت الصيام وصليت التهجد، صلاة التهجد وأنت واقف ساعتين على رجليك، وهذا يذكرك بيوم العرض الأكبر على الله، وأنت واقف على رجليك 50,000 سنة في يوم كان مقداره 50,000 سنة. قال الإمام الحسن: ما ظنك برجل وقف على رجليه 50,000 سنة ما ذاق ذراقا وما رأى راحة تحت ظل الشمس؟ نسأل الله تعالى أن يثبتنا. ومن مظاهر نقض العهد مع الله بعد رمضان أن ترى الناس قد تركوا صلاة الجماعة، وأن ترى البعض قد ترك صلاة الفجر في جماعة، وأن ترى الكثير منهم قد أعرض عن الصيام طوال السنة وقال: الحمد لله صرحنا، أنا لا أستطيع. إذا كنت عاجزا فإن الله عز وجل سيجيب بنيتك الحسنة، أما إذا كنت جادا قويا جدا فلماذا أعرضت عن الصيام ولماذا أعرضت عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ومن مظاهر نقض العهد مع الله أن يهجر المصحف، وأن ترى الرمل شحيحا ثقيلا في سائر أيام السنة ولا يزكي ولا يتصدق إلا في شهر رمضان. هذا من مظاهر نقض العهد مع الله عز وجل. ولا يعرف صلة الأرحام إلا في العيدين، إلا في أيام رمضان، ولا يعرف إطعام الطعام إلا في رمضان، افطروا الصائمين لا يكون إلا في رمضان. لا والله، لو أنك أطعمت الطعام في سائر الأيام لوجدت لذة وحلاوة ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إلى آخر الآيات. وكان السلف الصالح يبكون ستة أشهر بعد رمضان يسألون الله القبول. ستة أشهر قل الحمد لله كنت ليلة القدر ختمت خمس ختمات في رمضان الحمد لله، ويظل يتفاخر ويمن على الله بطاعته. السلف الصالح يتضرعون إلى الله ويبكون ستة أشهر أن يقبل منهم رمضان. فأنت لا تدري هل قول منك أم لا. بعض الناس إذا ذهب لأداء العمرة ذهب في الخفاء وعاد في الخفاء. أين كنت؟ الحمد لله إن الله قبول. كنت في عمرة؟ الحمد لله والله لي. وبعضهم كنت في العمرة وينشئ احتفالا ويصنع صوانا ويدعو الناس، وإذا حج كانت الطامة الكبرى قامت بتبييض بيته ودعا الناس ووزع وصنع وقال. يا أخي اتق الله، نسأل الله أن يجنبنا الرياء. وهناك علامة لقبول الطاعة بعد رمضان. هذه العلامة قال العلماء: أولا أن ترى العبد في حال أحسن من حاله السابق. إذا رأيت الرجل في أمور طيبة وفي أحوال جيدة بعد رمضان فاعلم أن الله قد وفقه للطاعة في رمضان، وإذا رأيته قد انقلب على عقبيه فاعلم أنه كان يعبد رمضان والعياذ بالله. الثانية أن ترى فيه إقبالا على الطاعة. إذا رأيت الرجل مقبلا على الطاعة بعد رمضان فاعلم أن الله قد شرح صدره وقبل الطاعة منه في رمضان. وميزانك بعد رمضان في قول الله عز وجل: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فإذا هداك الله في رمضان ازددت هدى بعد رمضان، هذا هو الميزان، ميزان المؤمنين. قول الله تعالى في سورة القتال: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. أما إذا رأيته قد انقلب على عقبيه فهذا ليس من المهتدين والعياذ بالله. وأختم بهذا الموقف لبعض السلف الصالح. بعد انقضاء شهر رمضان هذا الرجل هو مغيث بن الوزن رضي الله تعالى عنه ورحمه الله، مر على أناس يشتغلون بالباطل بعد رمضان. يعني بعض الناس يقول: سأقوم بإعفاء اللحية في رمضان، أنا لا أقوم بحلق اللحية في رمضان. طيب جزاك الله خير. ثم في أول أيام العيد لا بد أن يكون حريقا، هذا من فعل الشيطان، هذا لا ينبغي، هذا حرام لا يجوز. وقد بينت حكم اللحية قبل ذلك ولا داعي للاستكرار. أقول: فمر على أناس يشتغلون بالباطل بعد رمضان فقال لهم كلاما عجيبا يكتب بماء من ذهب. قال لهم: إن كان الله عز وجل قد قبل منكم الصيام فما هذا فعل الشاكرين؟ يعني لو أن الله عز وجل أنبأك أنه قد قبل منك فأنت من المتقين، لأن الله تعالى قال: إنما يتقبل الله من المتقين. فهذه نعمة عظيمة أن يقبل الله عز وجل منك، فيجب عليك أن تشكر الله. إن كان الله قد قبل منكم الصيام فما هذا فعل الشاكرين؟ وإن كان الله ما قبل منكم الصيام فما هذا فعل الخائفين؟ يعني لو أن الله رد عليك هذه الطاعة فتظل خائفا والعياذ بالله، فالله تعالى أن يقبلنا عنده شيء عجيب. إن كان الله لم يقبل منكم الصيام فما هذا فعل الخائفين؟ وتذكرت جارية سيدها قام ببيعها فاستيقظت من نومها في جوف الليل ورأت أن هؤلاء القوم لا يصلون لله عز وجل بالليل، فقالت لهم ألا تصلون قوموا قالوا لا نعم نصلي الليلة في رمضان وما سوى ذلك فلا فقالت بئس القوم قوم لا يقومون لله تعالى بالليل إلا في رمضان أريد أن أعود إلى سيدي فقاموا وردوها إلى سيدي هذه جارية امرأة مملوكة كانت لا تترك القيام في رمضان وقد بينتك كذلك في اللقاء السابق بفضل الله تعالى كيف نحول السنة كلها إلى رمضان اللهم اقبلنا يا رب العالمين اللهم اجعلنا من عتقائك من النار ومن المقبولين الفائزين اللهم تقبل منا رمضان اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة إنك على ما تشاء قدير اللهم اجعلنا من الذين وفقوا للقيام والتهجد وتلاوة القرآن في رمضان وفي ليلة القدر اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم لا تحرمنا الأجر والثواب في رمضان وفي سائر الأيام أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.